صار يتسلق مش يحكي صار يتسلق كل ما تنشطي تحركي بخلص اسرع يلا حتى لو بيعملوا سريع كمان خليهم كل شيء كل اهربوا اسرع هيا واحد اثنين يلا قولي قولي لا